بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. لازلنا وإياكم في مشهد من مشاهد قصة يوسف على نبينا وآله عليه السلام. والحكاية وصلت إلى أنه ملك مصر ريان ابن خالد في ليلة من الليالي يرى في عالم الرؤى رؤية مخيفة، وكأنما هذه الرؤية تكررت له، والرؤية أنه قد نشف نيل مصر، نيل مصر نشف يبس. ثم بعد ذلك رأى سبع بقرات، رأى سبع بقرات سمان. هذه البقرات السمان ذات لبن كثير، وإذا به يرى سبع بقرات حزال مهزولات من دون أن يكون لها لبن، فهجمت على هذه البقار السبع السمان وشربت أول اللبن، ثم بعد ذلك أكلت هذه البقار السبعة. هذا شيء مخيف، يعني شنو سبع بقرات سمان وسبعة يأكلوهم أضعاف. كما رأى أيضا سبع سنابل خضر قائمات في الأرض، وإذا به سبع سنابل يابسات تلتف حول هذه السنابل السبعة الخضراء، وكأنما تصرع هذه السنابل سنبلة اللي بها حنطة أو شعير، فتصرع هذه السنابل السبعة القائمة وتأكلها أيضا. هذا أيضا شيء مروع ومخيف، يعني شنو. فجمع البلاط الملكي أنذاك وأصحاب الدولة وأعضاد المملكة كلهم جمعهم، لا سيما علماء ذلك الزمان، حيث أنهم اختصوا بتعبير الرؤيا، لأنه كما ذكر ظاهرة كانت عامة بين الناس أنهم كل يوم واحد شايف لمنام، فلذا كان أرباب العلم تخصصهم كأنما في تعبير الرؤيا، فلذا جمع علماء التعبير وجمع البلاط أنذاك وجمع أصحاب الدولة الوزراء كلهم جمعهم قيادة الجيش مثلا، وقال افتوني أيها الملأ، أنتم كبار القوم أخبروني عن حكم هذه الرؤية. هذه الرؤية ليست رؤية عادية وليس مرة واحدة، مكرر أن شفت هذه الرؤية، فافتوني أخبروني عن حكم ما وراء هذه الرؤية من تأويل. تأويل يعني بواطن ما رأيته في أمر الظاهر. أنا رأيت صور ظاهرية، سبع بقار سمان وسبع هزال يأكلن سمعا سمان، لكن هذه الصور الظاهرية أكو وراءها قضايا حقيقية واقعيات، فأخبروني عن ذلك. الجماعة ما عرفوا وجهلوا، كانوا جاهلين بهذه المسألة، فلذا أرادوا أن يلقوا اللوم على غيرهم ولا يبينوا أنهم هم الذين يجهلون. وهذا من تكبر الإنسان، بعض الإنسان متكبر لكي يلقي اللوم على غيره، مع أنه هو السبب هو الجهل منه، ولكن مع ذلك قال له هاي أضغاث أحلام أيها الملك، لا تدير بالها لأني منامات اللي ما لها تعبير، لسنا نحن بمثل هذه الرؤى من المعبرين، لا نؤول ولسنا عالمين بتأويل مثل هذه الرؤى. هذه الرؤى باعتبار أضغاث أحلام، يعني شيء مشبوش، شيء مشوش، منامات مشوشة مشبوشة مخلوطة بين الصاغ والصافي وبين المخربط مثلا. فعلى كل حال منام مخربط تعتني به، لا تغث نفسك. هالحال طبعا الدولة اهتزت أنذاك، لأنه الملك جمع الكبار وانتشر الخبر في مصر، وإذا به الناس أيضا هرعوا إلى قصر الملوكية، شو شنو الخبر، شنو الملك شايف منام وجامع كل رؤساء الجيش ورؤساء الدولة كلهم جامعهم بالقصر، شكوا ماكو. فالناس هم أيضا أتوا حتى يعلموا ما الخبر، وكأنما كان يهمهم مسألة ملك مصر باعتبار راعي ورعية، باعتبار قائد قاعدة، فالقاعدة كانوا كأنما يهتمون بأمور قيادتهم. لذا قال لك هاي شنو شكوا، أكو شيء كلش مهم حتما اللي جامع كل البلاط وجامع كل الحرس مثلا القيادة وما شابه ذلك، حتما أكو شيء. فالناس هم أيضا اجتمعوا، وكل الناس بقوا في حيرة في تحير، أنه شنو القصة، شكوا ماكو. وإذا به هذا صاحبنا الساقي الذي كان يسقي الملك خمرا تذكر أنه أكو فشاب عبري في السجن قبل 7 سنوات وعبر له الرؤيا ولصاحبه، مع أنه صاحبه كان كذاب لكن مع ذلك عبر وطلع صدق، تعبير طلع حقيقي أنه صلب وأكل الطير من رأسه. هذه كلها تذكرها، قال لك هذا رجل صادق، إذن أنا ناسي هذا الولد، قبل 7 سنين كنا في السجن معي كان في السجن معي وكنا معه، وإذا بي الآن تذكر أكو هذا ولد شاب مهذب محسن من المحسنين من المخلصين، هذا خوش ولد شاب مؤمن متدين ملتزم وعنده علم الرؤيا، عنده علم شيء من الرؤيا. فتذكر رأسا نبل الملك قال أنا أنبئكم، أنا رح أخبركم. طبعا هذه بيها نكات سأبينها، أنه أنا أنبئكم ليش نسب التأويل لنفسه، مع أنه يوسف سينبئهم، لكن قال لهم لا أنا أنبئكم، أنا رح أخبركم. فكل الأعناق توجهت إليه، توجهت إلى هذا الساقي، ماذا يقول؟ قال أنا أنبئكم، أكو واحد إنسان طيب مؤمن متدين، هذا شاب مع أنه كان من المفروض في عالم الصداقة والصحبة صحبة السجن أنه أتذكر، لكن أنا مع الأسف نسيت، أخذني هذا المقام والجاه ونسيت صاحبي، لكن أكو هيك شاب عبري في السجن هذا من المعبرين، هو الذي ينبئكم، فأرسلوني ودوني إليه. فالملك باعتبار هو الآن متورط بهذا الرؤيا، والإنسان الغريق يتشبث بكل حشيشة، فهو غريق وما حد من العلماء مدى يعرفون، فقال لك هاي فرصة خلي أستغلها، قال له اذهب، قال له ما أنا أخجل، أنا صار 7 سنين صاحبي ما شايفه وهسه وقت الحاجة أشوفه، هذه مو صحيحة. قال له لا، بما أنه سولف عن أنه شلون عبر لنا الرؤيا، قال مثل هذا الرجل العالم هذا شغل الله، فما رح يعاتبك على أنه ليش ما جيت 7 سنوات نسيتني، مع أنه أنا وصيتك أنه اذكرني عند ربك وأنت نسيتني. هيش إنسان طيب وهيش إنسان محسن ما رح يجيبه بوجهك، فأنت روح. فإجى هذا الشخص ساق الملك، جاء إلى يوسف وقال أيها الصديق أيها المؤمن، أنت باعتبارك إنسان طيب طاهر الصديق صادق القول والفعل والعمل، افتنا اعطينا فتوى اعطينا خبر اعطينا حكم، ترى الملك شايف كيت وكيت وحشال القصة. قال له روح قل للملك على أنه أنت راح يصير عندكم 7 سنوات من الحصاد الجيد، تزرعون جيدا وتحصدون جيدا، لكن وراها أكو 7 سنوات قحط وجذب راح يصير عندكم، راح كل شيء ما يصير عندكم، لا مطر ينزل عليكم ولا أرضكم تنبت وتخضر، كلها راح تكون عندكم من القحط الشديد، ربما بعض يأكل بعضا من شدة القحط، في مقابل 7 سنوات في رفاه في عيش في خبار وأراضيكم كلها تزرع. قال روح كلها للملك، إجا الملك أخبره قال له صاحبي هكذا يقول. قال له زين روح مرة ثانية قل له ماذا نفعل اللي عندك هذا العلم وأخبرتنا حتما تعرف من يعرف الداء يعرف الدواء. قال له إذن أخبرنا ماذا نفعل. فإجا يوسف قال له أنه الملك يبشرك ويقول أنه ماذا نفعل. قال الذي تفعلونه أولا تزرعون الأراضي كلها على الإطلاق لا تخلون أرض باير كل الأراضي زرعوها لأنه 7 سنوات عندكم أفضل سنوات عمركم ربما فهي كلها زرعوها هاي أولا. ثانيا السبعة الثانية اللي يصير أحصدوا هاي ما 7 سنوات حصدوها قسم منها أنتوا أكلوا استفادوا منها لكم ولأهليكم ولأهل مصر وغير ذلك حوالي مصر وقسم منه ربما القسم الأعظم ذروه في سنبله يعني ذروه نفس القشر ماله وخلوه للسبع الثانية اللي راح تجي هو 7 سنين قحط راح تستفادون هم أنت تستفادون ما راح تكونون في ضيق من المعيشة وهم تبيعون قسم منه لأنه الناس راح يصير عندهم قحط فراح يتوجهون إلى بلدتكم كنعان وما شابه كنعان يتوجهون إلى مصر ويستفادون من عندكم ويشترون ما عندكم من الحنطة اللي هي في الخزائن وحفظتموها في الخزائن فيشتروها من عندكم عند ذلك خزينة الدولة هم من حيث المالية تزداد من حيث الاقتصاد يزداد يعني هم أنتم تكونون في راحة البلدة والناس يكونوا في راحة وهم أنه الوضع الاقتصادي يتحسن عندكم لأنه راح تبيعون ما عندكم ما ادخرتموه في خزائنكم سوف تبيعونه وهذا راح يكون نفع الدولة. روح قل للملك هكذا. فجاء للملك وأخبره بما قال يوسف. قال عجيب هذا رجل هم سياسي وهم اقتصادي وهم عالم بالرؤيا هذا يجمع علوم شتى مثل هذا لا يكون في السجن المفروض أنه هذا يكون في بلادي أنه هذا يكون في دولتي أنا استفاد من علم هذا استفاد من تخصصه استفاد من أمانته استفاد من صدقه فأرسلوني إليه جيبوا الصديق يوسف. جاء على الصديق المرة الثالثة قال الملك يقول عليك أن تأتي إلينا وتكون معنا لازم تجي ويانا تصير تجي بالبلاط وبالحكومة بالدولة تدخل. قال لا أنا ما أطلع من السجن. قال ليش؟ قال لا أخرج إلا بشرطين إذا وفر الملك هذين الشرطين وعمل بهما أنا عند ذلك ما يخالف أجي إلى الملك وألبي طلبه وإلا فلا. ما هي الشرطان؟ ما هما الشرطان؟ هذا ما سأقوله غدا إن شاء الله. وأما بالنسبة إلى الآية الشريفة والآيات التي تحدثنا بهذه القصة آية 45 في قوله تعالى وقال الذي من نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. ماذا نستفاد من هذه الآية الشريفة ونستوحي منها؟ أولا الأمة يطلق على معان في القرآن الكريم كلمة الأمة يطلق على معان في القرآن الكريم تارة يطلق على الإمام كما في قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة وكذلك يطلق على الملة كما في قوله إنا وجدنا آباؤنا على ملة وجدنا آباءنا على أمة معذرة أي على ملة ويطلق على الرهط والجماعة كنتم خير أمة وعلى الأم فيقال هذه أمة زيد أي أم زيد وعلى جماعة من الزمن أصل الأم يطلق على الجماعة أمة يعني جماعة جماعة من الناس ولكن من بلاغة القرآن أنه يطلق كذلك كلمة الأمة على جماعة من الزمن يعني حقب من الزمن حين من الزمن أيضا يطلق عليه كلمة الأمة فتذكر بعد أمة أي بعد حين من الزمن يعني بعد 7 سنوات وقيل بعد 12 سنة. هذا أولا كلمة الأم في قوله تعالى وتذكر بعد أمة وتذكر يعني وتذكر أنه تذكر بعدما نسي أنساه الشيطان بعد ذلك تذكر. ثانيا الذي نستفيد من هذه الآية الشريفة ازرع الجميل أينما كان فإن الجميل أينما تزرعه جميل ومن يزرع الجميل يحصد الجميل هذه قاعدة قاعدة تقريبا من سنة الكون، قاعدة إنسانية، قاعدة وجدانية، عبر ما شئت، أن الإنسان يزرع الجميل فاليوم يحصل هذا الجميل. فبما أنه يوسف عليه الصلاة والسلام زرع الجميل، لما سألوه عن تعبير رؤيا مع أنهم كانوا من المشركين كان يقدر يمتنع، يقول لك ما أفسر لك، أنت مشرك كافر، أنا ما أفسر لك، أنت ما تستاهل. لكن مع ذلك لما سألوه أن يفسر ويعبر لهم الرؤيا لصاحبي السجن، عبر لهما، يعني زرع الجميل، والجميل بعد 7 سنوات حصده، أنه هذا الذي أنساه الشيطان تذكر مرة أخرى بعد أمة، أي بعد زمن طويل. فالذي نستفيده أنه ازرع الجميل أينما كان فأنه تحصده يوما ما. ثالثا، ليس من الأدب والإنصاف، واقعا هكذا، ليس من الأدب والإنصاف أن نذكر الأصدقاء وقت الحاجة. كثير منا، طبعا هذه ظاهرة موجودة بالبشرية كلهم، ما مختصة بطائفة دون طائفة أو مذهب دون مذهب، لا، حالة تقريبا موجودة عند البشر، إلا من يهذب نفسه، أنه ما دام يحتاج الطرف المقابل يتخضع له ويذكره، كل ساعة مخابر على التلفون وما شابه ذلك، ويجيب جماعة وفلان حتى يرضيه، لكن بمجرد أنه ما قضيت حاجته بعد ما يعرف الطرف المقابل، ما يعرف، قلت المثل أنه بيا شريعة يشرب ماء، بعد ما يعرف الطرف المقابل. أكو مثل فارسي ما مضمون أنه عندما يعبر حماره من الجسر أول يتوسل بالناس أنه تعال عبروا الحمار، فلما يساعدوه في عبر الحمار، بمجرد أنه ما يعبر الحمار ينسى الناس الذين ساعدوه، ينسى أصحاب الذين ساعدوه، ينساهم ولا يشكرهم ولو بلفظة شكرا، يا أبا أشكرك على هذا اللطف اللي تلطفت علينا أبدا. وهذه تجري في حياتنا كلتنا، يعني أنا أخيرا هم صارت عندي حالة، أنه قبل كانوا يجون بإصرار فلان مثلا محاضرات إلى آخره، لكن بمجرد من قضي الأمر أصلا في مالا ما قالوا لي جماعة، أنا قلت لهم في مالا شو كلهم يتقال علي كأنما زعلانين، يعني فوق حقه دق الجماعة. يعني نفسيا واحد، بس أشكر الله أنه، طبعا هذه نصيحة مني لكم، دائما اعملوا لله، إذا تعملون للناس ترى ما تحصلوا من الناس ولا كلمة شكرا، ربما فيصير واحد بخاطر إذا يعمل للناس بعدين يصير بخاطرة، وربما يصير عنده حالة رد فعل وانعكاس سلبي في حياته الاجتماعية. أما إذا كان ينوي لله ويتقرب به لله في كل عمل، أصلا لا تعين الناس أبدا، لا تشوف الناس، دع الناس خلفك، دائما كن إمامهم، إمامهم يعني الناس وراك، لا تعاني أنه وراك تشاهد إمام جماعة يدير وجه الناس يصلي، مستحيل، إنما يتوجه إلى الله يصلي إلى الله، الناس يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده، دائما كن إمام الناس في مثل هذه القضايا، بمعنى أنه توجه إلى الله سبحانه وتعالى، ذهب ركبة الله سبحانه وتعالى، ذهب ركبة عالم وطلع منها سالم. الله سبحانه وتعالى هو يغسل المحبة في قلوب الذين آمنوا، يجعل للذين آمنوا الرحمن يجعل لهم ودا محبة، بعدين الله سبحانه وتعالى على كل حال في اليوم يعوض. أما أنه تنتظر من الناس يعوضون، الناس غالبا كل أحنا ماشي فيها، أحنا بالنسبة للآخرين أكفر مثل عراقي، الجماعة ذلك سامحوني بس هذا مثل عراقي يقول إذا صارت بدك حاجة يوم تشلف رحلة شنو؟ نعم؟ تعرفوا هذا المثل. فبعض الأحيان مثلا إذا حاجة يم شخص بس يصيح لحجي مولاي سيدي إلى آخره، أما بمجرد ما قلت الحاجة ما يعرفه. فهذا صاحبنا الساقي هم كذلك بالسجن، لما كان عنده حاجة أنه أنا شايف رؤيا عبر لي وتوسل بيوسف ويوسف عبر له، أما بمجرد ما طلع من السجن وراح في رفاهية وفي قصور الملوكية وإلى آخره نسى صاحبه. بس 7 سنوات لو متذكر من يوم الأول ربما ما كان يسجن 7 سنوات، لكن أنساه الشيطان، وإذا به 7 سنوات يوسف متحمل مرارة وعذاب السجن. بعدين ورا 7 سنوات تتذكر أكو بشاب عبري هذا من الصديقين، خوش ولد خلي أروح أسئلة يحللنا هاي المشكلة، مرة أخرى جعلها. فليس من الأدب أن نذكر الأصدقاء وقت الحاجة كالذي نجا منهما وتذكر بعد أمة، لأنه احتاج إلى يوسف فتذكره بعد 7 سنوات. رابعا، المقام والجاه ينسي غالبا الزمان الماضي، غالبا هذا أيضا مسألة فطرية، يعني ليست فطرية معذرة، مسألة بشرية، البشر ما لم يهذب نفسه يقع في مثل هذه الورطة، أنه ينسى الماضي رأسا، بمجرد شوية يعيش تصير زينة بعد ينسى الأكو والماكو. القصة معروفة أن واحد وصل إلى الملوكية ولكن كان عنده غرفة، كل مدة ومدة يدخل في غرفته ويغلق الباب عليه، إلى أن بعد مدة الشعب شاف هذا فد أسلوب وظاهر عجيبة غريبة، أنه كل مدة ومدة من كل أسبوع ثلاثة أسابيع يدخل بالغرفة فد مدة ويطلع ويغلق الباب عليه. أرادوا أن يعرفوا سر ذلك، فبعد اللتية والتي عرفوا السر، أنه كشفوا السر أنه هذا صاحبنا الملك كان قبل فقير، كان فقير ليس له شيء، وكان حمال عنده دم الحماميل، فإنه وصل إلى الملوكية وصار ملك، فهاي الألبس الحماميل اللي كان عنده من قبل يشيل على ظهره ولباس حمال خاص، هذا كان خاله بالغرفة، بين مدة ومدة يطب الغرفة ويلبسهم حتى يتذكر أنه لا زال هو شنو، لا زال هو حمال، لا يغتر بالملوكية أنه صار عنده ملوكية وصار مثلا رئاسة وما شابه ذلك، لا زال ترى أكو ماضي يذكر دائما ويهذب دائما. فالإنسان يحتاج إلى مثل هذا، أنه إذا وصل إلى مقام وإلى جاه لا ينسى الماضي. على كل حال الخامس، من يدل على الخير كمن فعل الخير، الدال على الخير كفاعله. فهذا الرجل الساقي دل على الخير على كل، لذا قال أنا أنبئكم، باعتبار هو يرى أنه هذا الذي دل على الخير كأنما هو سوى الخير، فقال أنا أنبئكم بتأويل هذه الرؤيا. طبعا يوسف ينبئ، لكن بما أنه هو دل على يوسف فأرسلوني إلى يوسف حتى أسأله مثلا وحتى أخبركم بما يقول، لذا الدال على الخير كفاعله. نستفاد من قوله أنا أنبئكم. سادسا، اعتماد الناجي على يوسف بنحو قال للملك بنحو قاطع وعلى يقين أنا أنبئكم بتأويله. شو قد معتمد هذا الساقي على يوسف أنه قال قاطعا، ما قال يحتمل مثلا أظن أنه رح ينبئكم، لا أنا أنبئكم، أنا بنحو قاطع أنه أنا أخبركم بتأويل ما رآه الملك من الرؤى. فحينئذ قال ذلك بقطع لشدة اعتماده على يوسف، لأنه يوسف كان من الصديقين، كما علينا سابعا علينا أن نعرف أصحاب الخبرة في المجتمع، كل واحد عنده خبرة، فالمفروض أنه لا سيما ذلك القياديين لازم يعرفون أصحاب الخبرة، النخبة من الشعب لازم نعرفهم. ليش؟ لنستفاد من وجودهم، باعتبار الشعب أو الدولة أو الحكومة أو المجتمع أو حتى هذه الحسينية، هذه الحسينية الآن إذا أريد تكون حسينية ناجحة وتكون مصدر شعاع لمذهب أهل البيت ومعارف أهل البيت، المفروض أنه يكون أصحاب خبرة في الحسينية اللي يعرفون أنه شلون يديرون الحسينية، شلون مثلا يطورون الحسينية، شلون كل شيء حتى في بيتك، يعني هذا المعنى حتى في البيت يصدق، أنه رب البيت لازم يكون رب حكيم، رب عادل ورب عاقل، رب البيت أبو البيت وربة البيت كذلك، المفروض أنه يكون عندهم حكمة وحنكة أنه كيف يديرون البيت وكيف يستفيدون من إمكانيات اللي عندهم بالبيت من ناحية اقتصادية من ناحية ثقافية، بحيث يطورون العائلة يطورون الأولاد، لا يخلون استعدادات الأولاد تموت في العائلة، إنما يسعون من أجل تطوير العائلة. فعلينا أن نعرف أصحاب الخبرة، لذا قال فأرسلوني، لأنه عرف أنه يوسف خبير بتعبير الرؤيا، قالهم أرسلوني إلى يوسف. ثامنا، بعض أصحاب الخبرة ربما يكون في عزلة، فالمفروض أنه لا يغفل عنهم. سبع سنوات يوسف كان خبير في علم الرؤى، كان مما علمه الله سبحانه وتعالى ذلك، لكن كان في عزة، كان في سجن ما حد يعرفه، فالمفروض أنه نأخذ عبرة من حياة يوسف ومن قصة يوسف، أنه أهل الخبرة ندور عليهم النخبة. الآن أخيرا من ناحية السياسية العالمية، أخيرا قبل كانوا يعتقدون أنه الحكومة لازم تصير حكومة دكتاتورية، الحكم لازم يصير حكم دكتاتوري حتى يمشي الوضع، لذا شوف كان كل البلاد غالبا إنما يحكمهم دكتاتور، لازم يقول لك دكتاتور أكو عودة على رأس الشعب على رأس الناس حتى يمشي الوضع، وإلا إذا ماكو سيف وماكو عودة ما يمشي الوضع، هكذا كان يعتقدون، هاي النظرية اللي موجودة بالدكتاتورية. بعدين قالوا لا، نحتاج إلى ديمقراطية، ما نريد دكتاتورية، أنه نحتاج حكومة الشعب على الشعب، عالم السياسة وعالم الاقتصاد، أنه حكومة الشعب على الشعب، ما يصير واحد دكتاتور، الدكتاتور راح يكون سبب لهلاك المجتمع وهلاك الناس كما شفنا، فقالوا ديمقراطية. أخيرا توصلوا أنه ديمقراطية مو صحيحة، أخيرا قالوا حكومة النخبة. الآن شوف بإيران تصير يعني نفس السيد القائد حفظه الله دائما خطاباته يركز على الطبقة المثقفة وعلى النخبة، النخبة دون على النخبة، وكذلك حتى في العراق الآن أرى عند السياسيين أنه يركزون على هذا المعنى، أنه إحنا نحتاج إلى نخبة المجتمع، هم الذين يسيرون قضايا المجتمع، نخبة في الفن، نخبة بالعلم، بالكيمياء، بالفيزياء، بالطب، بالفقه، بالشريعة، ماكو فرق، كل واحد نخبته. فالمفروض أنه هذه النخب العلمية والفنية هي التي تسير المجتمع، وهي التي تسيس المجتمع. يعني السياسة الاجتماعية وسياسة الدولة لابد أن تكون بيد النخبة، وهذا المعنى أساسه من القرآن الكريم، حيث أنه نجد في هذه القصة أنه بعض أصحاب الخبرة وإن كانوا في انعزال المفروض أنه نذهب إليهم، فأرسلوني، يقول هذا الساقي أرسلوني أيها الملك، أرسلني إلى يوسف حتى آتي بمن يكون خبيرا ويكون نخبة في المجتمع. تاسعا، لابد أن نذهب إلى الأستاذ، هذه نقطة مهمة أخلاقية وأدبية، أنه إحنا لازم نروح إلى الأستاذ فأرسلوني. ما قال أنه مع أنه هو سلطة وملك ويبدأ يقول له جيبه من السجن خلاص شو الموضوع، لا، المفروض يكون مؤدب الإنسان هذا. بما أنه عالم إحنا نروح بخدمة العالم ونسأل ما عندنا، إحنا فعلا محتاجين إليه فنذهب إليه ونسأل. أكو نقطة هنا مهمة في عالم التبليغ، طبعا هذا الموضوع أقدمه إلى إخوة الأفاضل في المجلس أهل العلم. عندنا الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم من صفاته ومن سيرته أنه كان طبيبا دوار بطبه. أمير المؤمنين في نهج البلاغة عندما يصف الرسول الأعظم يصفه بهذا الوصف، أنه كان طبيبا دوارا بطبه، يعني شال الجنطة الطبية ويدور على المرضى، وين يشوف المريض يجلس ويعالجه، وين يشوف مجتمع مريض يجلس ويعالج المجتمع، فكان طبيبا دوارا بطبه. هذه صفة من أوصاف النبي، وهذا يعني أنه كل من يكون في خط النبي، والعلماء ورثة الأنبياء، فالعالم الذي يرث النبي عليه أن يكون طبيبا دوارا بطبه، يعني هو يذهب إلى المجتمع الفاسد، لا أنه ينتظر المجتمع الفاسد يأتي إليه، إنما هو يذهب إلى المريض. بعض الأطباء يفتح لك مطب ويقول لك أيها الأطباء هذا مطبي تعالوا، لكن بعض الأحيان يشوف الطبيب من حرصه على المريض أنه هو يذهب إلى المريض، لا سيما إذا كان مريض مثلا صعب العلاج وما شابه ذلك، هو يذهب إليه. فعندنا الرسول العظيم كان هو يذهب إلى المجتمع الفاسد لكي يصلحه، لكي يعافيه، طبيب دوار بطبه. وعندنا يا أمير المؤمنين أنت كالكعبة تزار ولا تزور. يقال الفرق بين النبوة والإمامة هو هذا المعنى، أنه النبوة تزور وتكون طبيبا دوارا بطبه، ولكن الإمام المفروض الناس يذهبون إليه ويأخذون من الإمام، لأنه الإمام كالكعبة يزار ولا يزور. وعندنا قول العالم كالكعبة يزار ولا يزور، يعني المفروض أنه إحنا نذهب إلى العالم ونأخذ منه العلم. إذن المبلغ والعالم سيكون عنده دوران في المجتمع، في مقام التبليغ وفي مقام الرسالة السماوية. تارة من منطلق النبوة إذا رأى في نفسه عنده منطلق نبوي، عند ذلك عليه أن يذهب إلى الناس ويهدي الناس، هو يذهب إلى المجتمع الفاسد ويهدي الناس حينئذ، لأنه يكون طبيبا دوارا بطبه. أي العلماء أي الفضلاء، تارة يرى لا، المجتمع فالمجتمع اللي المفروض أن يكون إمام في هذا المجتمع وليس نبيا في هذا المجتمع، حينئذ من منطلق الإمامة الناس المفروض أنه يحتفوا حول هذا العالم. لذا ثلاثة يوم القيامة يشتكون إلى الله سبحانه وتعالى، المسجد المهجور، والعالم الذي يكون بين الجهال، أو العالم الذي لا يجتمع حوله الناس يوم القيامة يشتكي، وكذلك القرآن المهجور الذي يكون على الرفوف يوم القيامة يشتكي أنه لم يقرأ ولم يعمل به. فعليه تارة العالم يكون من منطلق طبيب ودكتور، فحينئذ هو الذي يذهب بطبه إلى الناس، وأخرى من منطلق الإمامة، فالمفروض يعني بعبارة أخرى تفاعل بين الإمام والأمة، لازمة التفاعل. تارة نقول للأمة عليكم أن تذهبوا إلى هذا العالم لأنه إمامكم، وتارة نقول على العالم أن تذهب إلى هذه الأمة لأنه طبيبهم نبيهم، فبما أنه نبيهم أنت اذهب، بما أنه إمامهم الناس يأتوك. فهناك حينئذ يكون ارتباط وثيق بين الأمة وبين الإمام، فلا بد أن نذهب إلى الأستاذ لنتعلم منه لا أن نحضره. لذا قال فأرسلوني، مع أنه كان هو عنده قدرة أنه يحضر يوسف مثلا، لكن من الأدب أنه لا، أنا أروح بخدمته وأسأل تعبير الرؤيا. اللطائف العامة اللي نستفاده في هذا النوم في القرآن الكريم له أسرار، تارة يكون حجة الموحدين كما في قوله تعالى ومن آياته منامكم بالليل والنهار، من آيات الله مما يحتج الموحد على أن الله سبحانه وتعالى موجود وأنه الواحد الأحد، منامكم، يقول أكبر دليل على وجود الله هو هذا المنام، أنه تكون متيقظا وإذا يتغلب عليك النعاس وسلطان النوم فتفقد الحواس الظاهرية الشعورية وتنقلب إلى حواس ظاهرية غير شعورية لا شعورية. كيف يكون هذا؟ إذن هناك مدبر، هناك عالم، هناك منظم لحياتنا بحيث يكون بين يقظة وبين منام. ومن آياته منامكم بالليل والنهار، وهذه حجة الموحدين. وكذلك تكون فتنة الأجانب، وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة، رؤية منام ربما يكون فتنة، وربما يكون راحة النائمين كما في قوله تعالى وجعلنا نومكم سباتا، سبات يعني ارتياح، ثبت يعني يوم الراحة، وجعلنا نومكم سباتا. وربما يكون كرامة الأولياء، فضربنا على آذانهم في الكهف ناموا سنين عددا، 300 سنة أصحاب الكهف ناموا، كان بالنسبة لهم يعتبر كرامة من كرائم الله على هؤلاء الأولياء. وربما يكون اختيار الأنبياء، اختبار الأنبياء ومن باب الوحي كما في قوله تعالى إني أرى في المنام أني أذبحك. هذه المنامات التي وردت في القرآن الكريم أردت أن أذكرها كمن باب أضف إلى معلوماتي. أربعة أنفار، هذه النكتة لطيفة قرآنية، أربعة أنفار الله سبحانه وتعالى وصفهم بالصديق. الصديق ما معناه؟ الصديق يعني كثير الصدق، صديق صيغة مبالغة، يعني من يكثر في صدقه قولا في حديثه لا يكذب، لأنه علامة المؤمن ثلاث، إذا حدث لم يكذب، ويقابله المنافق أنه إذا حدث كذب، وإن صلى وصام حتى لو كان مصلي يصوم إذا بحشاياته يكذب يعني هذا منافق. المؤمن لا يكذب والمنافق يكذب، وإذا أوعد لم يخلف المؤمن، ولكن المنافق إذا أوعد أخلف. وكذلك إذا المؤمن ائتمن لم يخن، ولكن المنافق إذا ائتمن خان. فللمنافق ثلاث علامات وللمؤمن ثلاث علامات. فالصديق يطلق في القرآن الكريم على أربعة أنفار، شوفوا كل القرآن أربعة أنفار الله سبحانه وتعالى وصفهم بالصديق. واللطيفة أنه وراء ذلك بيّن مقام هذا الصدق وما يترتب على هذا الصدق، أنه صدق الآثار ويقابل الصدق الكذب. كما أن الكذب له آثار سلبية، الصدق له آثار إيجابية في الدنيا وفي الآخرة عند الناس وعند الله سبحانه وتعالى. لذا الله يشير إلى أربعة أنفار وصفهم بأنهم من الصديقين، ثم بعد ذلك أشار أيضا إلى ما أعطاهم لصدقهم في قوله تعالى بالنسبة إلى يوسف، يوسف أيها الصديق، وصفه بالصديق عن لسان ذلك الساقي، يوسف يعني يا يوسف، هذا منادى مرخم، معذرة المنادى محذوف حرف النداء، يا يوسف أيها الصديق. الله سبحانه وتعالى في مقابل هذا الصدق، وكذلك مكننا ليوسف في الأرض، أعطاه المكنة والدولة في الأرض لأنه كان صادق. ثانيا إدريس، واذكر في الكتاب إدريس وإنه كان صديقا نبيا. الله شو أعطاه في مقابل الصدق؟ ورفعناه مكانا عليا، هذا في مقابل أنه كان نبيا وكان صديقا. الشخص الثالث إبراهيم الخليل، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. الله سبحانه وتعالى ماذا أعطاه في مقابل الصدق؟ واتخذ الله إبراهيم خليلا، صار خليل الله، صار صديق الله، رفيق الله، خلة محبة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، الله اتخذه، ترى أنا أحب الله، ترى لا، الله يخبرني أني أحبك، هذا هو فرق. واتخذ الله إبراهيم خليلا. وأخيرا مريم العذراء وأمه صديقة، إن الله اصطفاك، بعد ذلك الله اصطفاه وطهرها، فالطهارة والاصطفاء كان من بعد أن تكون صديقة. فنتيجة الصدق في الدنيا والآخرة وعند الله الاصطفاء، المكنة في الأرض والمكان العلي عند الله والخلة الإلهية والطهارة والاستفاء الرباني، وهذا من وعد الله وسنن الله، وإن الله لا يخلف وعده. والرسول أعظم وصف أمير المؤمنين بأنه الصديق الأكبر والفاروق الأعظم في كتبنا وفي كتب إخواننا السنة، هذا المعنى ثابت بروايات معتبرة وصحيحة على أنه الرسول الأعظم في مواضع ومواطن وصف أمير المؤمنين بأنه الصديق الأكبر، ولكن بعض القوم اختلسوا هذه الألقاب التي لقبها الرسول الأعظم لأمير المؤمنين فاختلسوها، وهذا ليس بشيء عجيب. وأما الآية 45، وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. هذا ما أردت بيانه في هذه العجالة وفي هذه الأمسية الرمضانية المباركة. طبعا الآية الأخرى كان المفروض أنه في جيبي، ولكن احنا علمنا بجيبنا فعلا، ولكن الظاهر لا زالت على طاولتي في مكتبتي، فحينئذ موعدنا إن شاء الله بالنسبة إلى بقية الآيات غدا، يكون غدا الليلة طبعا، ومن الله التوفيق والتسديد. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والتسديد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. نيابة عن مولاي من المولاي أقرأ. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك يا خير خلق الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين المعذبين المشردين عن الأوطان، صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. سادتي فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ما مدارس آيات خلت من تلاوة، ومنزل يحيى مقفر العرصات، ديار عفاها جو كل منابذ، ولم تعفل الأيام والسنوات، ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجايات، بالسفنات تفى نسأل الدار التي قفى نسأل الدار التي خص أهلها متى عهدها بالصوم والصلوات، قبور بكفان وأخرى بطيبة، وأخرى بفخ نالها صلوات، وقبر بضاع خمرة، وقبر بفخ، وقبر بضاع خمرة لنفس زكية تغمدها الرحمن في الغرفات، وقبر بعيد لنفس زكية تغمد الرحمن في الغرفة، أبي الليل أحب أن أعرج على مصيبة سيدي ومولاي موسى بن جعفر، لأننا في هذه الأيام حقيقة محتاجون إلى لطف، وهو قد كان في حياته أمانا لأهل العراق لأهل بغداد، ونحن نعتقد حرمته في موته كما نعتقدها في حياته. يا باب الحوائج، السلام على صاحب السجدة الطويلة. 16 عام الإمام موسى بن جعفر في السجن، 7 سنوات، كان يصلي الصبح فيسجد سجدة إلى صلاة الزوال وهو يقول: إلهي عظم الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك، يا محسن قد أتاك المسيء، أنت المحسن وأنا المسيء، تجاوز عن قبيح ما عندي بجميل ما عندك. 16 سنة في سجن السندية بن شاهك، آخر السجون اللي دخلها الإمام موسى بن جعفر، ولكن إن شاء الله أن تكون شهادته في ذلك السجن المظلم. وفعلا أمر السندية بن شاهك غلمانه وحملوا جنازة الإمام موسى بن جعفر على جسر الرصاصة ونادوا عليها بذلك النداء المشين: السلام على الجنازة المنادى عليها بذل الاستخفاف، وضعوه على جسر الرصاصة. هذه ما يقال وتقول الرواية أن سلمان أو سليمان عم هارون الطاغية كان يسمع الأصوات ويسمع الجلد في بغداد على جسر الرصاصة، مد رأسه من القصر، قال لغلمانه: ويحكم انظروا وانزلوا، ما الخبر؟ نزل الغلمان، قال له رجل من بني هاشم وضعت جنازته على جسر الرصاصة، وغلمان السندي ينادون عليها بذل الاستخفاف. قال له: نسأله من هو؟ قالوا له انه موسى بن جعفر سيد بني هاشم. ولن من القصر مشرف سليمان نعش باب الحوايج لا حلو بايعوان نادى الجنازة ما لها عوايان غريبة وما وراها ناس يمشون ابن عمك الكاظم قال هالحين بنت مشين ونعشى ولا تخافون ابدا بنت مشين ونعشى ولا يا يا يا يا تخافون اوان النسب لسليمان جاب موسى وهزت عروج النجابة يا بسم الله وما عدوهم يوم قرابة ضحايا على السر من غير تمثيل. وفعلا نزل سليمان وشيع الإمام موسى بن جعفر هو أعضاد الدولة وأقرباؤه. وكان سليمان يمشي خلف جنازة الإمام موسى بن جعفر حاسر الرأس حافي القدمين ولكن حرى قلبي لأبي عبد الله الحسين ولا وحيد حمر لحسين ذاك اليوم ولا وحيد حمر لحسين ذاك اليوم يخلص جثته يا من سحيق خيمي القوم يخلصها ويخلص زيانة بي وتشايا يا الفو ويميل جثته قبل اليدوس ونبيت الدعاء. والله يا فاطمة يا فاطمة والله يا فاطمة يا أم البدور يا أولي القمر تخفي من دور يا للقبور يا فاطمة جيب قطر لابنك وكافر والله خبرك بصدر حسين مكسور والله خبرك بصدر حسين يا ما يا اكسور ولصدري تطال خيول فطالما بسريره جبريل كان موكلا يا الله. نسألك من عصير. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. إلهي بحق فاطمة الزهراء وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها وباسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم انصر الإسلام وأهله. إلهي آمين. واخذل الكفر وأهله. اللهم آمين. اللهم اغفر ذنوبنا. اللهم آمين. واستر عيوبنا. إلهي آمين. وبدل سيئاتنا حسنات. إلهي آمين. وحسناتنا جنات. إلهي آمين. اللهم عجل فرج مولانا صاحب الزمان. إلهي آمين. واجعلنا من خلص شيعتي وأنصاري وأعوانه والمستشهدين بين يديه. إلهي آمين. واشملنا دعاء دعاه والطاف ورأفته ورحمته، واجعل صلاتنا به مقبولة، وصيامنا به مقبولة، ودعانا به مستجابة. اللهم ارحم أمواتنا أموات المؤمنين والمؤمنات مراجعنا الماضين، لا سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا مراجعنا الباقين، لا سيما السيد القائد. اللهم وتب علينا وارزقنا حسن العاقبة، واجعل عواقب أمورنا خيرا. اللهم ولا تجعل هذا الشهر المبارك آخر شهر من حياتنا وعمرنا، وأطل عمرنا في طاعتك وعبادتك وسعادتك. اللهم واسعدنا وأهلنا في الدارين، وارزقنا وعيالنا حج بيتك الحرام عامنا هذا وفي كل عام، برحمتك يا أرحم الراحمين. على أرواح أمواتكم أموات المؤمنين والمؤمنات، شيعة أمير المؤمنين رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. الله.